قال وإن اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء. جاز الشراء إن اشتراه أبوه أبو البائع. مثاله: بعتك بيتا بمئة ألف مؤجر إلى سنة. إلى سنة، واضح؟ طيب، لما بعت البيت جاء أبي وقال أين البيت؟ والله بعته. كم؟ مئة ألف. لماذا؟ البيت كذا وكذا. على من بعته؟ قلت على فلان. فذهب واشتراه، ذهب أبي واشترى البيت، يجوز؟ ها؟ نعم. ها؟ أي اشترى بأقل، اشتراه بأقل، كل مسألة بأقل، لكن بأقل بعد حصول شيء. طيب، يقول اشتراه أبوه أو أبو بائعه، أي أبو بائعه، فيجوز في هذا الحال، يجوز. لكن يقول ما لم يتخذ إيش حيلة، ما لم يتخذ حيلة، بأن قال الأب أشتريه أقوم مقامك في الشراء، فكأنه وكيل في الوقت. أو ابنه، ابن البائع، ابن البائع. مثاله: بعتك هذا البيت بمئة ألف مؤجل إلى سنة، ثم إن ابني اشتراه منك بثمانين نقدا، يجوز؟ ما يفقه يجوز. والحقيقة أن النصوص الشرعية والقواعد المرعية تقتضي المنع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك في أبيك، أنت ومالك في أبيك. فالابن في الواقع حكمه حكم الأب. طيب، يقول أو مكاتبه، أو مكاتبه، وهذه أيضا فيها نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وإذا كان عبدا فالعبد وما ملك لسيده، عبد وما ملك لسيده. في الواقع شراء المكاتب كشراء، لا مضاف ابن عندنا، كشراء السيد، كشراء السيد، شراء المكاتب كشراء السيد. أو زوجته، نعم صحيح، لأن الزوج ليس له حق التملك من مال، من مال الزوجة، من الزوجة. صار عندنا شراء الأب وشراء الزوجة صحيح، شرط لا يتخذ فيه. شراء الابن وشراء المكاتب نقول لا يصح، لا يصح على القول الراجح. لماذا؟ نقول لأن الابن بمثابة مثابة الأب، قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. وأضعف منها أيضا المكاتب، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم. طيب، يقول ما لم يكن حيلة على التوسل، شف كل سبق الأب والابن والمكاتب والزوجة، ما لم يكن حيلة على التوسل إلى فعل مسألة العينة، هذا قول ما لم يكن حيلة، هذا عائد على قوله وإن اشتراه، بل عائد على الجميع، على الجميع. يقول ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر يتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، تورق من الورق وهو الفضة. قول ومن احتاج، من احتاج عمومه يشمل، عموم قوله ومن احتاج يشمل الحاجة إلى عين السلعة، صح، محتاج إلى نقد عين السلعة والحاجة إلى قيمتها، قيمتها، وسيأتي جواب. قال ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس. الحاجة في قوله ومن احتاج قد تكون حاجة تتعلق بالبدن كالطعام والشراب وما أشبه ذلك، وقد تكون حاجة تتعلق بغير البدن كما لو أراد التجارة، التجارة. فمثلا إنسان يريد شراء سيارة، شراء سيارة وليس عنده نقد، فاشترى ما يساوي، اشترى سيارة تساوي 50 بـ60، هذه حاجة تتعلق بالبدن. طيب، إنسان آخر يريد التجارة، أريد أدخل تجارة لكن ليس عندي سيولة مالية، فاشترى ما يساوي 50 بـ60، كل هذا داخل في قوله ومن احتاج. ومن احتاج، إذن ومن احتاج سواء كانت الحاجة تتعلق بالبدن من مركوب ومأكول ومشروب وما شابه ذلك وملبوس، أو كانت الحاجة لغير ذلك في التجارة. قال من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر، 120 ليتوسع بثمنه فلا بأس. وتسمى مسألة التورق، تسمى مسألة التورق. لماذا سميت مسألة التورق؟ نعم، لأن قصد المشتري، قصد المشتري في الحقيقة هو الورق، ولهذا قال ليتوسع بثمنه فلا بأس، فلا بأس. واضح؟ لكن هذا هو الغالب، والأحيانا قد تكون حاجته غير الورق، قد تكون حاجته عين السلع. فمثلا أنا أحتاج إلى سيارة، اشتريت منك سيارة بخمسين، قيمتها 50 بستين مؤجلة لأستعملها، لأستعملها، هذا جائز. طيب اشتريت منك سيارة قيمتها 50 بـ60 لأجل أن أتوسع بالثمن، هذه هي لي يكون فيها على إيش؟ الورق، الورق. وقول المؤلف يعني تسميتها مسألة التورق من الورق، هذا باعتبار يعني باعتبار الظاهر. طيب ولهذا قال ليتوسع بثمن، وقوله ليتوسع بثمن هذا ليس قيدا، ليس قيدا، صح ولا قيد؟ انتبه، ليتوسع بثمن قيدا، انتم انتبه، انا ذكرت صورة خطأ، ذكرت صورة خطأ وانتم وافقتم وهي خطأ، ليست ليست تورق. اشتريت سيارة ب50,000 قيمتها 50,000 ب60 لأركبها، هل هذه مسألة أين؟ مسألة تورق؟ لا، ليست مسألة، ليست مسألة تورق. مسألة تورق أن يشتري سلعة لا يقصد العين وإنما يقصد النقد. حينما ذكرت المثال وقلت صحيح، قلت نعم صحيح. إذا الصورة ذكرناها، اشترى سيارة ب50,000 قيمتها 50,000 ب60 ليركبها ويستعملها، هذه ليست مسألة التورق. بس التورق أن يكون مقصوده إيش؟ لا عين السلعة وإنما المقصود قيمة القيمة، يعني أن تشتري سلعة لا لعينها وإنما تشتريها لقيمتها. ولهذا قال ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورق، اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها جائزة لا تجوز، وهو مذهب الجمهور، أكثر العلماء على جوازها، أكثر العلماء على الجواز. قالوا لأن الإنسان يشتري السلعة، يشتري السلعة، منهم من يقصد عينها ومنهم من يقصد قيمتها. فمثلا التجار حينما يشترون السلع يقصدون قيمتها، تاجر يشتري السلع، يشتري السيارة أو يشتري البيت، لا لذات البيت ولا لذات السيارة ولكن لأجل القيمة. قالوا إذن إذا كان الإنسان يشتري السلعة قاصدا إما القيمة وإما العين هذا جائز. إذن التورق شراء سلعة يقصد بها القيمة، هذا جائز، جائز. وقال والقول الثاني في هذه المسألة التحريم، وهذا مروي عن بعض السلف من كره ذلك أيضا، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ويقول إنه إن التورق أخو الربا، إن التورق أخو الربا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن التورق حرام، حرام. بل قال ابن القيم رحمه الله كان شيخنا، شيخنا يراجع في هذه المسألة، مسألة إيش؟ مسألة التورق، مسألة التورق، ولا يرى فيها إلا المنع. إذن القول الثاني التحريم، وهو رواية عن أحمد ومروي عن عمر بن عبد العزيز، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على التحريم، التحريم. قالوا لأنه هنا السلعة غير مقصودة، فكأنه باعه 50 بـ60. يعني الآن المشتري لا يقصد عين السلعة، لا يقصد عين السلعة. فأنا مثلا إذا أتيت إليك وقلت كم تبيع السيارة هذه، أريد مثل ما نقد سيولة، اشتريت منك هذه السيارة التي تساوي 50 بـ60، كأنك بعتني 50 بـ60، كأنك بعتني 50 بـ60. قال لأن العين هنا إيش؟ غير مقصودة، العين غير مقصودة فتحرم. ولكن كما سبق الجمهور العلماء على الجواز، جواز جمهور العلماء على الجواز. طيب وهناك فرق في الواقع، صحيح أن عين السلعة غير مقصودة، لكن نقول قيمتها إيش؟ مقصودة. هذه السلعة لم تتخذ حيلة، يعني لم يجعل السلعة أو حيلة على بيع ما يساوي 50 لـ60، يعني يبيع نقدا أن يبيع 50,000 60,000، لا، السلعة في الواقع مقصودة، لكن لا يقصد عينها وإنما يقصد قيمتها، وإنما يقصد قيمتها. وهذا القول هو الصحيح، القول بالجواز هو الصحيح، هو الصحيح، لأن الأصل المعاملات الحل، ولأن الناس بحاجة إليه إلى ذلك، مادام الناس بحاجة، بل قد أحيانا يكون ضرورة، لا سيما في وقتنا الحاضر، فالتيسير والتسهيل على الناس في أمر لم يرد فيه منع، هذا هو الذي يتوافق مع القواعد الشرعية. طيب، لكن يشترط في مسألة العين، في مسألة التورق، إذا قلنا بجوازها نقول أنها تجوز دعاء الحاجة إليها، يشترط شرط مهم، شرط مهم، وهو أن يكون البائع مالكا للسلعة، يكون البائع مالكا للسلعة. هناك شروط أخرى مثل الحاجة، كونه محتاج وكونه كذا، لكن مسألة الحاجة في الواقع كون المشتري محتاجا، هذه نقولها في كل دين، حتى في القرض نقول لا تقدم على القرض إلا وأنت محتاج. هناك شروط لمسألة جواز التورق، أن يكون المشتري محتاجا، أن لا يجد من يقرضه لا بسلم ولا بغير من المباحات، لكن نقول هذه الشروط ليست شرطا في العينة، وإنما هي شرط في كل قرض. نقول لا ينبغي لك أن تقترض إلا إذا دعت الحاجة. أيضا لا تقترض وبإمكانك أنك مثلا يحصل لك دراهم من غير قرض، لأنك تدفع عن نفسك المنة، لكن هناك الشرط المهم في الواقع هو أن يكون البائع مالكا للسلعة. احترازا من ماذا؟ نقول احترازا مما لو جاءه شخص وقال أنا أريد 60,000، أحتاج عندي عمار وأحتاج 60,000، وش السبب؟ أنا أشتري سيارة في 50 وأبيع عليك في 60، هذا لا يجوز، لأن البائع في الحقيقة توصل إلى بيع 50 في 60 وجعل السيارة وسيلة، فهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، فهما توصل إلى بيع 50 ب60 أو إقراض 50 ب60 وجعل السيارة وسيلة لإباحة ماذا؟ الربا. وهذه المسألة تعرف الآن ببيع مصطلح الآن، لا المسألة الأخيرة أنك تشتري السلعة ثم تبيعهم علي، أي مصطلح جديد، بيع إيش؟ المرابحة، يسمون بيع المرابحة، بيع المرابحة. طيب، في بيع فهمت الصورة بيع المرابحة؟ أن يأتي شخص إلى تاجر ويقول أنا أريد دراهم، قال والله ما أخذ، أنا فتحت الدكان للتجارة، ما فتحناه، راح لجمعية البر، وش ما الحل؟ قال الحل خلاص، أشتري سلعة، وش تريد أنت؟ قال أريد مثلا سيارة، فيشتري السيارة الفلانية ويبيع عليه، حتى لا لاحظ يقول حتى لو كان قصد المشتري السيارة بعينها، لا يقصد مسألة التورق، لأنه أحيانا المشتري الذي يشتري السلعة هذه من التاجر، تارة من التاجر الذي لا يملك، تارة يقصد إيش؟ الانتفاع بالثمن، وتارة يقصد عين السيارة، وكلاهما أيضا لا يجوز. إذن هنا صورتان، الصورة الأولى أن يأتي المشتري إلى البائع، المشتري من البائع قاصدا إيش؟ الدراهم، فيتملك البائع سلعة ثم يبيعه عليه بثمن مؤجل. الصورة، جئت إليك وقلت والله أنا محتاج إلى 60,000 علي دين، وصاحب الدين طالب وإلا يرفع القضية، قال طيب أنا أشتري لك سيارة، هل تريد أشتري لك سيارة تساوي قيمتها 50 وأبيع عليك ب60؟ هنا المشتري قصد ماذا؟ عين السلعة ولا قصد التوسع بثمنها؟ التوسع بثمنها. الصورة الثانية أن يقصد عين السلعة، أقول أنا والله محتاج سيارة، أكل تاجر محتاج سيارة ولا عندي دراهم، سلفني، قال لا ما سلفك، أشتري سيارة ب50 وأبيع عليك مؤجلا ب60، أيضا هذا حرام، لا يجوز، لأنه توصل إلى بيع 50 ب60 بواسطة السيارة، بواسطة السيارة. طيب يريدون إيراد، مسألت هؤلاء الذين يجوزون بيع المرابحة يريدون إيراد، يقولون إن البائع لا يلزم، يعني الآن مستعمل في البنوك، يقول البنوك هنا في الواقع لا تلزم المشتري بذلك. فأنت مثلا إذا قلت أتيت للبنك وقلت أريد السلعة فلانية فاشتروا السلعة لأجلك، يعني لا يعقدون البيع، هم لا يعقدون البيع قبل التملك، هذا ما يجوز بالاتفاق. يعني كونه يقول بعتك سيارة، السيارة كذا وكذا ثم يذهب يتملكها، هذا ما يجوز، ما فيش كلام. لكن هم يقولون نعدك، نقول ماذا تريد؟ يقول أنا أريد سيارة تمس مثلا صالون. طيب نقول ما المشكلة، نعدك. فيشترون السيارة ثم إذا تملكوها باعوها، فيقول نحن لا نعقد البيع إلا بعد التملك. فمسألة كونه باع ما لا يملك إيش منتفية، يعني يكون مجرد وعد، فإذا تملك باع. فمثلا أنا آتي إليك وأقول أنا أريد سيارة كذا وكذا داتسون، لا يجوز أن تقول بعتك داتسون صفة اللي في المعرض الفلاني وهي ليست ملكا لك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. لكن تأتي وتقول خلاص تبي داتسون إن شاء الله، خلاص إذا اشتريتها إن شاء الله تعال بكرة، تأتي غدا وأبيعها عليك، فيأتي من الغد ويعقد. يقول هنا المحذور انتفى لأنه باع بعد تملكه، واضح؟ طيب وأيضا يقولون البائع لا يلزم المشتري، فإذا قال أنا أريد سيارة تدسن، يقول طيب إن بكرة نجيب تدسن، إن أردت أن تشتري تشتر وإلا فلا. يقول هذا الواقع غير صحيح، أنهم لا يلزمونه لأن ليس هناك عقد إلزامي، لكنه لو فسخ أو تركهم يضعونهم فيما يسمى قائمة سوداء، ما يتعاملون معهم إطلاقا. فمثلا البنك، أتيت إلى البنك وقلت أنا أريد سيارة، عندكم سيارات؟ يا والله ما عندنا سيارة، لكن نشتري سيارة، وإذا اشتريناها وتملكناها نعقد معك. لو قدر أنه اشترى ثم قلت أنا والله استقرت لا بدأ لي أن لا أفعل، هم لا يلزمونني لأنه ليس بيني وبينهم عقد إلزام. لكن لو قدر لي بعد أسبوعين احتجت وأتيت إليهم قلت لك لا خلص أنت بس تأتي وتقول سأشتري ونشتري لأجلك ثم تفسخ، خلاص يتركون التعامل معه، يدعون التعامل معه. هذا باع ما لا يملك في الواقع، هذه أشد. إيه مسألة إيه مرابحة بس أشد، يعني الحين بيع المرابحة لاحظ أن البنوك بعضها ما بين يعني مقل ومفر، وما بين من يضع قيودا وشروطا، يعني بعضهم الآن بعض بيع المرابحة يسمى بيع المرابحة، منهم من يأخذ مبلغا، هذا عربو، هذا كأنه باع، ومنهم من يبيع لكن ما يأخذ عربون، يقول بيعتك خلاص تريد سلعة كذا وكذا بيعتك خلاص بيعنا، ثم يشتريها ويبيعها. ومنهم لا، من يعد وفاء وعدا، والوعد أيضا منهم ما هو إلزامي بحيث أنه إذا لم يفي أخذ منه خصم أو عقوبة، ومنهم ما لا يكون إلزاميا، يعني مثلا ما تجوز أولا أنه اشترى مجهول الحديد، هذا وش ما هو حديد شف لا أحد يخبر. الآن انتقدوا حيلة أخرى أيضا، يقول مسألة التملك، يقول نحن نملك السيارات، عندنا السيارات مملوكة أي في أين؟ يقول في معرض زيد من الناس، هم يتفقون مع زيد من الناس على هذا، يقول إذا أرسلنا لك إذا جاءك أحد من قبلنا بيعه من السيارات هذه، واضح؟ والحقيقة صحيح من بينهم اتفاق، لكن أنت إذا أتيت المعرض وقلت أنا والله مرسل من قبل البنك الفلاني أريد سيارة، اشتريت منهم سيارة دادسون ب70,000، كم نقدا؟ 60,000 نقدا، أشتريها مثلا ب70,000 مؤجلة، يقول نعم، وين السيارات؟ أين سيارات البنك؟ يقول نشوف سيارة 5 رقم 1 2 3 4 5، هذه إلى البنك مملوكة. أوقع الأمر، لو أروح أنا لو يجي واحد يشتري يقول يا رأى المرض عندك سيارات، طيب تبيعي ايش تبيع؟ كيف تبيع شيء؟ لا كيف تبيع شيء ان تدعي انه موصل البنك الان؟ في الواقع ما هو موصل، مجرد وعد. فاهمين الصوره؟ هذا الان مثلا اشتريت من البنك، قلت لهم اريد سياره، عندكم مملوكه؟ قال نعم مملوك. اذهب الى المعرض الفلاني، معرض فلاني، تجد سيارات مملوكه. اول ما تدخل على يمينك اول خمس سيارات لنا. طيب هذه اول خمس سيارات لو ذهبت انا باعوني منها. لو جاء زيد من الناس يريد ان يشتري من صاحب المعرض مباشره لباعه من هذه الخمس سيارات. يقول رحمه الله: وتسمى مساله التورق، وتحرم التسعير. يحرم التسعير، التسعير منع الناس، منع الناس من البيع بزيادة على ثمن يقدره الإمام. هذا التسعير، أن يمنع الإمام الناس من البيع بزيادة عن ثمن يقدره، بمعنى يقول لا تبع بأكثر من كذا وكذا، سعر السلعة الفلانية كذا وكذا، هذا التسعير. يقول يحرم التسعير، يحرم التسعير لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط، القابض الباسط. وقوله يحرم التسعير، هل هذا عام في كل تسعير؟ نقول التسعير، التسعير له صورتين. أولا التسعير، ما سبب التسعير أو أسباب؟ الغلاء، الغلاء سبب التسعير، الغلاء وارتفاع الأسعار. وعلى هذا يكون التسعير له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الغلاء بفعل الله عز وجل بسبب نقص الإنتاج أو النتاج وقلته. ومعلوم أن السعر، السعر يخضع لأي شيء؟ للزيادة في الطلب والنقص، الزيادة والنقص. يعني السعر الآن يتأرجح بين شيئين: كثرة العرض وقلة، كثرة عرض المنتوج وقلة الطلب أو عدم. فالشيء إذا، السلع إذا كثرت ترخص ولا لا؟ ترخص. طيب إذا كثر الطلب عليها تزيد. إذن السلعة إن كثر عرضها توفرت بكثرة قل سعرها، وإن نقصت زادت. عرض الناس، طلب الناس إذا أكثر الناس الطلب ازداد، وإذا قل الطلب نقص. صحيح؟ طيب إذن نقول التسعير إن كان سببه، إن كان سبب التسعير، أو بالأصح وسو سببه، إن كان سببه الغلاء الذي هو بفعل الله عز وجل بسبب نقص الإنتاج وقلة النتاج، فهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الإمام أن يسعر. إذا كان سبب التسعير هو قلة النتاج وضعف وقلة الموارد وما أشبه ذلك. الصورة الثانية من صورة التسعير أن يكون سببه، يكون سبب التسعير، أن يكون سبب التسعير احتكار، احتكار التجار، احتكار التجار وتلاعبهم. فهنا يجب على الإمام التدخل للتسعير، يجب على الإمام التدخل للتسعير. فصار التسعير الآن سببه ما هو؟ الغلاء. التسعير سببه الغلاء. هذا الغلاء قد يكون ناتجا، قد يكون منفع لله عز وجل بسبب قلة النتاج، قلة النتاج مثل زمن نقص فيه الأمطار وقلت فيه الزراعة، سوف ينقص مثلا، سوف يقل البر. إذا قل البر ارتفع سعره، بدلا من أن يكون الصاع بخمسة سوف يساوي عشرة. نقول هنا لا يجوز التسعير، لا يجوز التسعير، لأن التاجر ليس له يد في ذلك. وتارة يكون سبب التسعير جشع التجار وطمعهم ومحاولة الاحتكار، هذا يجب على الإمام أن إيش؟ التدخل بالتسعير. وبهذا تجتمع الأدلة. يقول ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي. الاحتكار هو شراء السلع، شراء السلع وحبسها مع حاجة الناس إليها، شراء السلع وحبسها مع حاجة الناس إليها. مثاله يأتي مثل إنسان يشتري سلعة من السلع، يشتري جميع ما في السوق، يسحب جميع ما في السوق ويشتريها، من المعلوم بعد مدة يقل، يبحث الناس لا يجدون شيئا، ثم إذا انتهى ما في السوق أخرج ما في جعبته وصار يتحكم. هذا هو الاحتكار، هذا هو الاحتكار. نمثل مثال، نمثل كتاب حاشة الروب. طيب حاشة الروب، نفرض مثلا الثاني يأتي تاجر ويسحب يشتري كل ما في المكتبات من حاشة بن قاسم على الروب المربع، يشتريها يشتريها حتى إذا قرب موسم بدء الدراسة انتهى نفذ، الطلاب يبحثون، يذهب المدرس يقول عندكم حاشة بن قاسم اشتري، يذهبون لا يجدون شيئا. حاشة تباع مثلا 100 ريال 120، يخرجها يبيعها 200 200. وهذا حصل، يعني يحصل في بعض الأشياء. كان في السابق يعني بعض الغتر والشمر يحصل فيه احتكار، يحصل فيه احتكار. ما أذكر الشمر هذا البسام صار فيه احتكار عجيب، حتى إن الناس يقفون في السلع قبل صلاة الفجر ليحصل على واحد شمر واحد فقط، يقف السلع يجي من الساعة 3 الفجر يقف الدكان ولا يعطونك أكثر من واحد. تبي ثاني امسك السلع مرة ثانية، ها طالع إيه إثباتي وإثبات. طيب، وقول المؤلف رحمه الله والاحتكار في قوت آدمي، احتكار في قوت آدمي مفهومه أن احتكار في أقوات البهائم إيش لا يحرم، ولكن الصواب العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا يشمل الاحتكار في قوت الآدميين وفي قوت البهائم. إذن الاحتكار مطلقا محرم، سواء احتكر في قوت الآدميين أم في قوت البهائم أم في ما ليس بقوت، حتى ما ليس بقوت، فكل احتكار فهو حرام سواء كان قوتا أم غيره. ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، يجبر، من مجبر؟ ما الذي يجبر؟ المحتكر، يجبره الإمام على أن يبيع كما يبيع الناس، كما يبيع الناس. قال ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، قوت أهله ودوابه، يعني لا يكره الإنسان يدخر القوت لأهله ودوابه، ولا ينافي ذلك إيش التوكل على الله عز وجل، لأن هذا من فعل الأسباب، لأن ليس التوكل على الله أن تفوض الأمر إلى الله هكذا، لا، بل التوكل على الله حقيقة أن تفوض الأمر إلى الله مع فعل الأسباب، مع الأسباب. فمثلا الإنسان يخاطر بنفسه ويقول الحمد لله توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يمشي في سيارة من فيها فرامل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن كان الله قد قدر لك الموت ستموت ولو كانت الفرامل موجودة، ممكن؟ لا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين وأعظم المتوكلين كان يلبس الدروع في الحروب، كان يلبس الدروع في الحروب ويتقي الحر ويتقي البرد، كيف الأسباب؟ إذا التوكل حقيقة هو تفويض الأمر إلى الله مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب. إنسان يريد أن يقول اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، ولم يتزوج، يمكن؟ لا. اللهم ارزقني مالا، يدعو يقوم الليل، يقوم الليل يقول اللهم ارزقني مالا، لكنه كل الليل يحيي الليل كله والنهار ينام ويصوم ويقول اللهم ارزقني مالا، هل السماء تمطر ذهبا؟ لا. فعل الأسباب، لا بد من فعل الأسباب، لا من فعل الأسباب. طيب، إنسان عنده أولاد، أولاد يجعل عندهم ما هب ودب من الملهيات، قنوات وأنترنت وما أشبه ذلك، ويقول اللهم اهدي أولادي، اللهم أصلحهم، اللهم اجعلهم من حفظة القرآن ومن قبضة اليمين، فتح لهم قنوات 500 قناة وكل الملاهي، صح هذا سبب، لكن فيه مانع، مانع مش مانع محسوس مشاهد. قال رحمه الله ويسن الإشهاد على البيع، يسن الإشهاد على البيع، والخطاب بقوله يسن موجه للبائع والمشتري، لأن الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا، والخطاب هنا للبائع والمشتري، لكن المؤلف يقول ويسن الإشهاد على البيع، مع أن الله عز وجل في الآية الكريمة قال وأشهدوا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، فيقال الأمر في الآية ليس للوجوب وإنما هو للإرشاد الذي يراد به الاستحباب، الذي يراد به الاستحباب. فإذا قال قائل ما الدليل على ذلك؟ الأصل في الأمر الوجوب، ما هو الصارف للأمر عن وجوبه؟ نقول الصارف لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، اشترى من الأعرابي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه أشهد. كان الصحابة يتبايعون فيما بينهم، يبيع بعضهم على بعض، ولم ينقل أنهم كانوا يشهدون في كل بيعة. إذن اشهد على البيع، حكمه إيش؟ أنه سنة. لكن يقال فيما فيه خطر، فيما فيه خطر قد يقال بالوجوب. أما الأشياء اليسيرة التي تباع مثل بيع 10، 20، 30، 40، 100، 200، 1000، هذا الإشهاد عليها لا يجب. لكن الأشياء الخطيرة التي تكون مبالغ كبيرة، مبالغ كبيرة قد تصل ملايين، مئات الآلاف، نقول هنا لو قيل بالوجوب لكان له وجه. إذن الإشهاد على البيع يفرق بين الأشياء الخطيرة الكبيرة وبين الأشياء التي جرت العادة، الأشياء اليسيرة التي جرت العادة أنها بدون إشهاد. وإلا مثل الإنسان إذا ذهب يشتري خبزا بريال، لا يعني خبزا بنصف ريال، يشتري فنتين، وقف عند الخباز أعطنا خبزة جيب شهود، كم الشهود؟ رجلان أو رجل وامرأتان، يأتي برجلين أو برجل وامرأتين، لمن؟ اشهدوا أني اشتريت خبزته. لو أوجبنا هذا كان فيه إشهاد. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.